وانا سوريتيني زانا وليف إلا تأمن طلع حر أرتايس في الزبيت إيقا زودا الزاني مزيني غيقا وحدات وين أفوس السفر أنا رسن تلقيت إذا رفلك وزرت صبرات إذا رفلك وزرت صبرات أبو تيري أيني موري قربك مغردي لا غوبليح I'm not the green guy in the sea. I'm not the green guy in the sea.